شركاء لله. سبحانه، الحق سبحانه وتعالى عرض قضية طرأت على الأفكار المشوشة وقالوا شركاء، أم قال سبحانه أي تنزيها له عن ذلك، تنزيها له عن الشرك، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. يبقى ذاته لا ككل الذوات، وأفعاله لا ككل الأفعال، وصفاته لا ككل. ولذلك تأتي سبحانه في كل أمر يناقض نواميس الكون، كل أمر يناقض النواميس الكونية اللي موجود، يقول لك اوعى تاخدها بقانونك، انما خدها بقانون وإطار سبحانه. ولذلك لما جه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسري به من مكة الى بيت المقدس وعورك به في ليلة، عملية عجيبة ولا مش عجيبة؟ قال اوعى تستقبلها بقانونك وبعجبك، ده سبحان الذي اسرى، نزه، اوعى تقول انه ليه. ام قال لك لان محمد عليه الصلاة والسلام ما قالش انا سريت من مكة الى بيت المقدس، انما اسري به، اسري، ومدام اسري به يبقى قانونه موجود، ولا قانون الذي اسرى هو اللي موجود؟ طب ومادام قانون الذي اسرى هو اللي موجود، مادام اسرى الله به يبقى القانون لمين؟ يبقى القانون الله عايز زمان مش عايز زمان، يبقى خدها في اطار ايه؟ سبحانه. ويقول لك فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الايه؟ ومن أنفسكم. وبعدين يقول ده حاجة واسعة تانية، ومما لا تعلمون، لسه هتعلموا أشياء يبقى فيها ايه؟ زوجية، وعرفناها برضو بعدين في القرن العشرين، عرفنا الموجب والسالب والإلكترونات والمش عارف الايه والايه، عرفناها كلها ولا لا؟ يبقى قوله ومما لا تعلمون ايه؟ فسح إيجاد المجال لقضايا الكون التي تحدث بنشاطات الايه؟ العقول المخترعة. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه تنزيها له وتعالى أن يقاس بالكائن الموجود، تعالى اسمه وتعالى ذاته وتعالى صفاته وأفعاله عما يصفون، يصفونه أوصاف لا تليق بإيه؟ بذاته.